بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الفصل الذي سيأتي معنا يتعلق بالدرجة الأولى بالعبيد، والعبيد اليوم تقريبا لا وجود لهم، ولذلك نقرأه حفظا لشريعة الله تبارك وتعالى. فصل: من لا عصبة له بنسب وله معتق، فماله أو الفاضل عن الفروض له رجلا كان أو امرأة، فإن لم يكن فلعصبته بنسب المتعصبين لأنفسهم لا لبنته وأخته، وترتيبهم كترتيبهم في النسب، لكن الأظهر أن أخ المعتق وابن أخيه يقدمان على جده، فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته كذلك، ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب أولا. طبعا نحن قلنا إن الإرث إنما يكون بعدة أسباب. السبب الأول النسب، ولذلك رأيتم أننا أغلب الذين تكلمنا عنهم في الأحوال، فتكلمنا عن الأب هذا من النسب، تكلمنا عن الجد هذا من النسب، تكلمنا عن أولاد الأم هذا من النسب، عن الأخ الشقيق، عن الأخت الشقيقة، عن الأخ لأب، عن الأخت لأب، إلى غير ذلك، عن العم، عن كل أبناء العم، كل هؤلاء إنما يكونون من النسب. فقط من النكاح زوجا وزوجا فقط. وإذا كان هنالك نسب ونكاح فيختار أحدهما، لا يختار الاثنين معا. مثلا رجل تزوج ببنت عمه، ماتت بنت عمه ولا وارث لها، الآن يقول أنا أرثها كابن عم لها عصب أخذ كل المال، لأنه لو ورثها كزوجة عند ذلك لا يرث إلا النصف منها، بينما ابن عم سيرث كل المال. لكن لا نفعل الأمرين معا. الآن بقي عندنا لا يوجد له قرابه عن طريق النسب، لا يوجد له قرابه عن طريق النكاح، بقي عندنا الولاء. أنتم تعلمون أن العبد يعمل طيلة النهار وما يأتي بمردود فإنما يكون لمن؟ لسيده، وعلى سيده أن يقدم له طعامه وشرابه ولباسه وتمريضه وكل ما يحتاج إليه، وألا يكلفه من العمل أكثر مما يطيق، بل الأكثر من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. قد يعمل الحر ساعات فهو حر بالنسبة لنفسه، قد يتجاوز 10-20 ساعة من العمل، 16 ساعة كذا، بينما العبد لا يجوز لك أن تكلفه في كل يوم أكثر من إطاقته المعروفة في العمل. الآن في هذا الفصل قال: من لا عصبة له بنسب. يعني لو نظرنا إلى النسب من الأعلى لا يوجد لا أب ولا جد، من الأسفل لا ابن ولا ابن ابن، من الحواشي القريبة لا يوجد له إخوة أشقاء ولا لأب ولا لأم، لا يوجد له من الأعلى أعمام لأب ولا أعمام لجد ولا أبناء أعمام لأب، أشقاء كانوا أو لأب، كل هؤلاء لا يوجدون. هذه صورته أكثر ما تأتي، يعني هذه المسائل اليوم نجدها. يأتينا إنسان مسلم أسلم وأهله كلهم كفار اليوم، لا تجد له أحد، إذن علاقته مع المسلمين إذا لم يتزوج ليست له علاقة مع المسلمين، لا علاقة قرابة، لا علاقة نسب، لا علاقة نكاح، وحتى ولا علاقة ولا، إذن بيته لمن؟ سيكون مالا عاما، هذا بالخزينة العامة، هذا يسمى بيت المال. من لا عصبة له بنسب وله معتق، لنفترض أنه كان في الأصل عبدا وأعتقه سيده وصار معه مال، لكن هذا العبد كان أسيرا في الأصل، انقطع عن كل أقاربه بسبب اختلاف الدين، حتى لو أعرف أحدا من أقاربه فلا توارث بينهم، لأننا علمنا أن اختلاف الدين يمنع من الإثم، وهو لم يتزوج ولم ينجب له، وكان عبدا عند إنسان أسلم حسن إسلامه فتقرب ذلك المسلم إلى الله فأعتقه، مات ذلك العبد في حياة سيده مثلا، سواء كان السيد رجلا أو امرأة، من يرث هذا الإنسان؟ السيد. طبعا الآن ليس اسمه سيد، اسمه معتق، ولا يوجد عندنا امرأة ترث كل المال إلا المعتقة. لقال الإمام الرحبي: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، هذه التي تفضلت عليه وأعتقته عند ذلك تأخذ كل المال، كأنه عندها الآن ما زال عبدا في أي شيء، مكاتبة، كفارة، أي شيء كان، ما أعتقه أعتقه الآن ربي سبحانه وتعالى. يعني صورتها: لو أهديت لوالدك هدية، هذه الهدية حافظ عليها، ثم كنت أنت الوريث الوحيد، لمن هذه الهدية؟ لك، تعود بعد موت أبيك، تعود لك، لكن ما عادت إليك هديتك، ماذا نقول؟ عاد إليك ميراثك. وهذا ما حدث، أن امرأة أهدت عبدا إلى أمها، وبعد ذلك ورثت ذلك العبد من أمها، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يعني المسألة من الممكن أن يعود الإنسان إليه أحيانا زكاته، يقدم زكاة وبعد ذلك يأتي فيجدها ضمن مال ويشتري، اسمه اشترى زكاته، لا، هذلك الفقير باع هذا الأمر وبعد ذلك عرض للبيع فاشتريته، ما اشتريته من الفقير مباشرة، حتى لو من الفقير مباشرة قالوا يكره ذلك، حتى يعني يكون الإنسان عندما أخلص في زكاته أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، لا ينظر فيها بشيء. وله معتق فماله، ماله كله، أو الفاضل عن الفروض. صورة الفاضل عن الفروض، مثلا له بنت ومعتق، اكتبنا المسألة، لا، مثلا في هذه المسألة لو كتب لنا بنت ومعتق، البنت صاحبة فرض، البنت لها النصف والمعتق عصب يأخذ الباقي، بنتين ومعتق، بنتين ومعتق، تلتين وتلتين، أم ومعتق، الأم أكثر ما تأخذ، ماذا تأخذ؟ الثلث، والمعتق يأخذ الباقي. حدث ما شئت من أصحاب الفروض الآن، أخذ شقيقة ومعتق، زوجة ومعتق، كل واحد من نعطيه إذن فريضته، وبعد ذلك نعطي، هذا معنى أو الفاضل عن الفروض، رجلا كان أو امرأة، يعني اكتب معتق أو معتقة. لما عدينا بطريق البسط الرجال عديناهم 15، آخر واحد ما قلنا المعتق، وعندما عدينا النساء بطريق البسط عديناهم 10، آخر واحدة من؟ المعتقة. نعم. أو الفاضل عن الفروض رجلا كان أو امرأة، فإن لم يكن فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم، يعني لا يوجد عند ذلك معتق، لكن هذا المعتق له أقارب، صحيح؟ نحن قلنا، نذكركم بشيء، نحن نكتب العصبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، العصبة ستنقسم بثلاثة أقسام، القسم الأول نسميه عصبة بالنفس، عصبة مثل مين؟ مثل الابن، هذا عصبة بالنفس يأخذ كل المال، الأب، الجد، مثال، ابن، أب، جد، كل الرجال ما عدا الأخ بأم وما عدا الزوج كلهم، هذا مثال. في عنا عصبة بالغير، عصبة بالغير من أجل التذكرة هذا أخذناه، عصبة بالغير أربعة هم: البنت مع الابن، البنت مع الابن، البنت بنت الابن مع ابن الابن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت لأب مع الأخ لأب، هؤلاء فقط العصبة بالغير. عندنا عصبة مع الغير وما يجعل الأخوات مع البنات عصبة ثالثة، عصبة مع الغير. الآن ماذا قال الشيخ؟ ننتبه، فإن لم يكن فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم فقط. الآية ما لهم علاقة؟ إذا كان للميت هذا المعتق كان ميتا ومات عبده، من نأتي؟ نأتي إلى ولده، نأتي إلى ابن ابنه، نأتي إلى أبيه، نأتي إلى جده، من يوجد؟ سنرتبهم الآن، إلى أخيه الشقيق، إلى أخيه لأبيه، إلى ابن عمه، إلى ابن عم أبيه، هؤلاء كلهم بنسبه. فإن لم يكن فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم. قال لا لبنته. لماذا؟ بنته لأن عصب مع مين؟ بالغير. قال بعصبته بأنفسهم، لا لبنته. وأخته كذلك، أخته أيضا عصب مع من؟ عصب بالغير وليست عصب بالنفس. قال وترتيبهم كترتيبهم في النسب. كيف رتبناهم في النسب؟ نحن رتبناهم، رتبناهم بنوة، البنوة هذا ترتيب النسب حتى لا ننسى. أول ما نبدأ بالجهاد، ثم بعد ذلك تأخذ بقوة الجهاد. ما معنى الجهاد؟ يعني الآن في عندي عدة جهات موجودة من طرف الميت، جهة أبناء، جهة آباء، جهة أعمام، جهة جدودة، أخوة، بدي رتب أيهما يقدم على الآخر، أخذ الجهة التي تقدم، بعد ذلك أنظر في نفس الجهة أيهما أقرب. يعني مثلا وجدت عندي هذه الجهات السبعة التي سيكتبها الآن، لكنها طبعا بدأ بالأبوة، بالبنوة، بعد ذلك بالأبوة، الجدودة والأخوة، بني الأخوة، العمومة، بني العمومة، بعد ذلك المعتق، بعد ذلك الولاء. نعم، ننظر إلى هذه المسألة. في هذه الحالة إذا أخذنا البنوة، طيب في عنا ابن وابن ابن، من يأخذ؟ هذا يسموه قرب. بالأول الجهة، بعد ذلك نأخذ بالقرب، القرب إلى الميت. نعم، الآن فإن لم يكن فلعصبته بنسب هذولا، يعني كل الوارثين من الرجال ما عدا أخ لأم والزوج، هؤلاء ليسوا عصبة بالنفس. نعم، قال لا لبنته وأخته. بنته لأنها عصبة بالغير وليست عصبة بالنفس. ثم قال وترتيبهم كترتيبهم في النسب، يعني نقدم البنوة على الأبوة، والأبوة على الجدودة والأخوة، والجدودة والأخوة على بني الأخوة، وبني الأخوة على العمومة، والعمومة على بني العمومة، وبني العمومة على المعتق، والمعتق على بيت الماء. قال لكن الأظهر أن أخ المعتق، هذا الأخ سواء كان، نقول إذا أطلقنا الأخ يشمل الأخ لأبوين الشقيق أو الأخ لأب. أما إذا قيدوا غالبا ماذا يقيدون؟ يقيدون الأخ لأم، الأخ لأم لأنه صاحب فرض ليس عصبة. نعم، وإذا وجد اثنان أخ شقيق أو أخ لأب يقيد. لماذا؟ لأن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. قال لا في النسب، لكن الأظهر أن أخ المعتق وابن أخيه يقدمان على جده. يعني في مسألة الولاء ليست المسألة الإخوة مقدمة على الجدودة، هنا في الإرث الجدودة والأخوة، معلش، الجدودة والأخوة في درجة واحدة، إلا في المعتق فهنالك من يقول إن الإخوة مقدمين على الجدود. طبعا هذه المعتق وجد، غالبا الجد غير موجود. إذا المعتق ابن الابن ميت، الجد على قيد الحياة، يعني غالبا هذا الشيء بعد. فإن لم يكن له عصبة الميت هذا الذي اعتقه لا توجد له عصبات، يعني أقاربه كل أرحام وبنات وإلى غير ذلك، ما فيهن عصبات. عصب بالنفس لا يوجد. لمن ننتقل؟ هل ننتقل مباشرة إلى بيت المال؟ قال هذا السيد الذي اعتقه يا ترى كان حرا أم كان عبدا؟ إن كان حرا انتقلنا إلى بيت المال لا يوجد له من يعصبه، وإن كان عبدا معنى ذلك يوجد من اعتقه في معتق ومعتق المعتق. انظروا إلى أن الإسلام كم ينظر كان إلى مسألة التشوف إلى العتق، فكان يربط ربطا عاليا ما بين الأصل وما بين الفرع في العتق، ولذلك الولاء لحمة قال كلحمة النسب. شلون لحمة؟ انتم بتعرفوا لما إذا نظرتم إلى نول نسيج ماذا تجدون؟ خطوط طويلة تسمى السداد، وبعد ذلك تأتي خطوط تدخل هكذا وين بين الخطوط الطويلة، يطلع بينزل شبقوا مع بعض وينزل خيط، هذا الخيط اسمه لحمة. كيف أن هذا الخيط اللحمة يربط ما بين كل هذه الخيوط الكثيرة قد تبلغ 1000 خيط أو أكثر؟ فقال الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني رابطة قوية جدا. ولذلك العيد أنا سمعت أنه في قبائل موجودة في الشمال الشرقي من سوريا كقبيلة شمة، هذه القبيلة ينظر بعضهم إلى بعض أسياد وعبيد، لكن السادة يقول نحن أعتقناهم. طبعا جاء الأمر بأمر بعدم الرب فامتثل السادة وبعد ذلك، لكنهم لم يأخذوا قيمة عبيدهم. لكن العبيد ماذا قالوا؟ هم وأولادهم نحن موالي لكم، نحن ما زلنا خدمنا لكم، هكذا يعترفون بهذا الأمر. قال لي بعض من زارهم قال إنهم لا تجدهم يخدمون خدمة، من يقوم بخدمتهم؟ يتوزعون، أنهم أحرار يتوزعون في كل يوم بخدمة ساداتهم، هؤلاء بنوا علينا فرفعوا عنا العتق جزاهم الله خيرا، فهم موالينا. طبعا يقال للعبد مولى وسيد مولى، ويقال لله عز وجل مولى. عندما قال أبو سفيان في معارك لنا العزة ولا عزة لكم، ماذا علمه رسول الله؟ علم الصحابة أن يقولوا الله مولانا ولا مولى لكم، فيستخدم المولى فتقول يا مولاي أي يا ربي مولاي أبي كذا، يستخدم للأعلى ويستخدم للأدنى، والقرينة تدل على ذلك. فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق. إذن معتق المعتق هو الذي طيب معتق المعتق ميت لكن له ابن، رجعنا كأنه معتق، من يرث معتق المعتق؟ ابنه، ابن ابنه، وهكذا والده، إخوته، جده، وهكذا. ثم عصبته كثر. بعد ذلك قال ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها. ماذا ترث؟ يعني ما عندنا امرأة تأخذ المال كاملا أو بولاء إلا حالة واحدة، امرأة اعتقت عبدا مثلا كالسيدة عائشة، نضرب مثلا، اعتقت بريرة رضي الله عنها، بريرة كانت أمة، أراد أهلها أن يكاتبها، ليس عندها مال، قدمت إلى السيدة عائشة فاستعانت بها، قامت السيدة عائشة دفعت قيمتها وبعد ذلك اعتقتها لوجه الله تعالى، شيء جميل جدا. فعندما اعتقتها لو ماتت بريرة في حياة السيدة عائشة ولها مال، من يرثها؟ السيدة عائشة. هذا مثال واقعي. ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها، إلا معتقها، المعتق هو الذي يورث، يعني ترث المعتق، المعتق لا يورث، لا معتق حر لا يورث، المعتق هو الذي إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء. المنتمي إليه يعني مات، ليس العبد، ابن العبد الذي صار حرا مات ولا يوجد له وارث، يوجد معتق أبيه، ألا يرثه؟ يرث بنسب أو ولاء. نعم. الآن انتهينا من هذا ويعني أعطينا حقه إن شاء الله. بعد ذلك عندما الآن في ميراث، هذا الميراث صعب، الصعوبة فيه أننا ينبغي علينا في كل مسألة أن ننظر فيها على أقل الدرجات 3 مرات. لماذا؟ قالوا ميراث الجد والإخوة، يعني إذا وجد عندنا جد وإخوة، هؤلاء الجد والإخوة لهم مشكلة، المشكلة فيهم أن التنازع على هذا الإرث يكون على الشكل التالي. كل واحد منا يتصور ابن ما الآن ميت، له جد وله إخوة، نتصورها الأمام سيصورها لنا بشكل، مات الميت، حط ميت، من الأعلى أبوه فوق جد، على يمين الأب، على يمين الأب، لا على يمين الأب أخ. إذن مات الميت، انظروا إلى هذه المسألة، ماذا يقول الجد؟ يقول الجد ابني أتى به ولذلك أنا أرثه. ماذا يقول الأخ؟ أبي أتى به. ما هي الدرجات ما بين الجد وما بين الميت؟ واحدة. ما هي؟ الأب. ما هي الدرجات ما بين الأخ والميت؟ الأب. لذلك تساووا في الدرجة، هذا جد قال ابني أتى به، والأخ ماذا يقول؟ أبي أتى به. إذن هذا في درجة وهذا في درجة، ومن هون صار في خلاف كبير ما بين الجد والإخوة. لكن مسألة الجد والإخوة، تعلمون أن الجد لا يتكرر، جد واحد، أما الإخوة يتعددون. من هنا سنأخذ اليوم حالة، ماذا يأخذ الجد إذا كان معه الأحوال التالية؟ إذا لم يكن معه، قد يتصور أنه معه صاحب فرض أو ليس معه صاحب فرض. اليوم سنأخذ الحالة التي لا صاحب فرض مع من؟ مع الجد. إذا إما أن يكون معه فرض أو ليس معه فرض. إذا لم يكن معه فرض، أقالوا أنه الأفضل أن يأخذ إما الثلث وإما المقاسمة، يا تلت المال لم يكن ليس معه، خلينا على الأخرانية، إما ثلث المال أو مقاسمة، نعم يا ثلث المال كاملة، الثلث نعم كامل، ثلث كل المال أو المقاسمة. الآن سنبدأ، شوفوا مسائل الجد دقيقة جدا، أصعب شيء في باب الفرائض الجد والإخوة، سنمسحهم ونبدأ بالجد من الدرجة الأولى. أقل شيء من يكون مع الجد من الإخوة؟ واحد ولا واحدة؟ إذن سنبدأ جد وأخت، جد وأخت، هذا في معه صاحب فرض؟ ليس معه صاحب فرض، جد وأخت. للذكر مثل حظ الأنثيين، ماذا تأخذ الأخت؟ إذن الآن عصبة، أصل مسألة من 3-2 للجد وواحد للأخر، ماذا أخذ الجد في هذه المسألة؟ 2. الآن سنضاعف الأخت إلى 2 أختين، جد وأختين، للذكر مثل حظ الأنثيين، كم أخذ الجد هنا؟ انظروا، جد وأختين، أختين بعدل الجد، أخذ النصف. الآن جد وأخ، مثل جد وأختين، جد وأخ، نتدرج نشوفهم، نعم جد وأخ، إذن عصبة، أصل مسألين 2. الآن جد وأخ وأخت، عم ندرجهم، جد وأخ وأخت، صار مسألة من 5، الجد 2، الأخ 2، الأخت 1، مسألة من 5، لساعتهم 2 من 5 أكثر من 3، صحيح؟ لساعتهم يعطوني قاسموني، ما دام في مصلحة بظل الجد عم يلون قاسمون. الآن جد أخ وأختين، جد وأخ وأختين، الآن الأختين بواحد والجد، الآن استوى ماذا عنده؟ الثلث والمقاسمة، أخذ الثلث ولا قاسم مثل بعض البعض. الآن جد وأخوين مثل حكايته، عم نأخذ كل الأمثلة المحتملة، جد وأخوين، كذلك ثلاثة بياخذ الثلث. في عنا مسألة ثالثة كمان مثل حكاية بطلع جد وأربع أخوات عم ندرجهم إحنا أخت وأخت، كل ما بشيروا أختين بنقلبهم لا أخ. صار عنا آخر شيء جد وأربع أخوات، مسألة من لو حطينا من ستة مباشرة اثنين بأربعة. في هذه المسألة إلى هنا الجد يقاسم، إلى هنا الجد يقاسم. نعود إلى الكتاب. إذا اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأبين، هنا ما كتبنا القيد كيفما كانوا، نعم نجمع. فإن لم يكن معهم ذو فرض، يوجد أصحاب فروض في زوجين زوج كذا ما في، فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم. الآن سنرى في بعده مباشرة أخ جد وأخين وأخت، جد أخ عدد اثنين وأخت. في هذه المسألة يقول له انت أعطيني ثلثي ومع السلامة. نعم، وهذول بياخذوا الباقي. الآن كيفما كثروا واحد ومنعطيهم اثنين بتقاسمون. الآن جد وأخوين وأختين، هنا لو أراد المقاسم يعني ترى في هذه المسألة أخين وأختين بيطلع له الربع، لكن قال لهم أعطوني الثلث، أعطوني الثلث وخذوا الباقي أنتم. نأخذ جد وثلاثة إخوة وهكذا، خلاص عرفنا القاعدة. مجرد ما صاروا أكثر من مثليه ماذا يقول؟ صار. فقال فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ. شو معنات كأخين؟ يعني يحسب الجد كأخ ذكر يأخذ مقابل أختين، فإن أخذ الثلث فالباقي لهم. هي شرح كلمة فالباقي لهم. وإن كان فله الأكثر من سدس المال، هذا وإن كان معهم ذو فرض. الآن نرجع لهنا ذو فرض ماذا يأخذ؟ الأكثر إما سدس المال، سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة، يا سدس كل المال يا ثلث الباقي أو المقاسمة. شوف الأول فينا مسألة فيها جد، نطلع في فرض ولا لا يوجد فرض، هذا واحد. إذا وجد الفرض له ثلاثة أحوال: سدس كل المال، ثلث الباقي، المقاسم، أيهما أكثر يأخذه. وأحيانا قد لا يبقى شيء، فنفرض له مثلا السدس. مثال عندنا بنتين، بنت عدد اثنين وأم وزوج وجد. في هذه المسألة، هذه المسألة سنأخذ البنتين الثلثين. الآن هنا أعطيناه السدس لأنه في الأصل ما زاد له شيء، زاد له شيء المسألة راحوا ثلثينها، وهي سدسة صفي سدس، الربع أكثر من السدس. بالأصل أعطيناه ستة، ومثل ما قلنا المسألة ماذا يحدث فيها؟ عود. هنا أقل الأشياء أن نعطيه سدس، حتى السدس خرج له عائلا، ما خرج السدس سليم. أصل المسألة من 12، ثلثين 12 طبعا عرفنا ليش 12، ثلاثة داخلة بستة، ستة والأربعة نصف أحدهما في الآخر، الربع ثلاثة، السدس اثنين، وعشرة 12 تحول إلى 15. إذن عالت المسألة إلى 15. وقد يبقى دون سدسين كبنتين وزوجين، هنا ما زاد له شيء، هنا زاد له لكن دون السدس، كذلك تعول المسألة. البنتين لهن الثلثين، وهنا نعطيه أيضا السدس. أصل المسألة 12 8 3، صاروا 11، نعطي 2 وتعود، لا 2 نعطي 2 وتعود المسألة إلى 13. وقد يبقى سدس كبنتين وأمين، البنتين لهن الثلثين. في هذه الحالة لو وجد أخ هل يريث؟ والجد يلا أخذ السدس تبعه. إذا الجد مقدم على الإخوة، فلذلك هنا أخذ أقل من السدس، وهنا أخذ أقل من السدس، وهنا أخذ، هنا أخذ السدس. كل واحد لو كان في أخ ما بيأخذ شيء، صحيح؟ أي لو كان في أخ ما يأخذ شيء. لكن هنا نقول السدر هنا وهنا أخذ أقل من السدوس، نحط له نقصين تحته مسألتين أقل من السدوس، لأنه السدوس 15 2.5 ماذا أخذ؟ 2. وكذلك بينما هنا أخذ السدوس كاملا. وتسقط الإخوة في هذه الأحوال ولو كان مع الجد إخوة. حاجتنا اليوم نكمل بكرة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.